Ver. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن لفضيله الدكتور إن في خلق السماوات سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار ربنا وكفر عنا سيئات Amen. متاع

صدقوا.